أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الآثار والثمرات المترتبة على الإيمان بصفة الكيد لله تعالى؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. كيد، كيد يكيد الكفار والمنافقين، وهذا يتضمن أنه تعالى يستدرجهم وينزل بهم بأسه عاجلا أو آجلا. هذا من آثاره الخوف، خاف العبد. وفي الدعاء: اللهم امكر لي ولا تمكر علي. ويقول بعض السلف: من وسع الله عليه وهو مقيم على معصيته ثم لا يرى أنه يمكر به. الكيد بمعنى المكر، فلا رأي له، فالإنسان يخاف. الإيمان بأن الله يمكر ويكيد يوجب له الخوف، فلا يغتر العبد. يعني إذا أوتي ما يشتهي وفتحت عليه شهواته، عليه أن يخاف أن هذا من مكر الله به واستدراجه. نعم.